ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا لي وله ولنا أجمعين. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحر تعرض له أبطل يا ربنا سحر في بطنه أكله وشربه أبطل يا ربنا سحرا عظيما على حسد وعيون أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت قديمة قوية عظيمة شديدة وجديدة وتجددت عليه في رأسه وفي قلبه وصدره وفي بطنه وفرجه وفي المسارك. أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون أبطلها يا ربنا كلها قوية عظيمة شديدة أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت قوية عظيمة شديدة ابطلها يا ربنا أسحارا ابطلها يا ربنا أحسادا ابطلها يا ربنا عيونا ابطلها يا ربنا أسحارا ابطلها يا ربنا أحسادا ابطلها يا ربنا عيونا ابطلها يا ربنا عقدا ابطلها يا ربنا نغرات ابطلها يا ربنا عقدا ابطلها يا ربنا أسحارا ابطلها يا ربنا أحسادا ابطلها يا ربنا عيونا أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت عليه وتفرقت قوية نافذة قوية ناشرة قوية نافذة قوية نافذة قوية ناشرة أبطلها يا ربنا أبطلها أسحارا عظيمة أسحارا شديدة أسحارا في الجسد أسحارا في الجسد أسحارا خارج الجسد ابطلها يا ربنا ابطلها ابطل يا ربنا ثلاثة اسحارا عظيمة قوية شديدة. الله اكبر ابطل يا ربنا ما سبب جلطة ابطل يا ربنا ما سبب جلطة ابطل يا ربنا ما سبب تصلبا لويحية ابطل يا ربنا ما سبب تصلبا اطل يا ربنا ما أثر على الدماغ والمخ اطل يا ربنا ما أثر على العمود الفقري والحبل الشوكي. الله أكبر اطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا أطلها يا ربنا. افترت الدماغ، افترت المخ والمخيخ وفي مراكز الإحساس والأعصاب. أطلها يا ربنا يا واحد يا صمد. اطل يا ربنا الأسحار مقتولة ومشروبة. اطلها يا ربنا مذكورة. اطلها يا ربنا منذورة. اطلها يا ربنا مذرورة. اطلها يا ربنا مأكولة. اطلها يا ربنا مشروبة. اطلها يا ربنا مذرورة. اغطلها يا ربنا في ورقة. اغطلها يا ربنا في خيط. اغطلها يا ربنا في مسمار وإبرة. اغطلها يا ربنا في صندوق. اغطلها يا ربنا في خيط وشعر. اغطلها يا ربنا في أثر. اغطل يا ربنا الأسحار كلها. اغطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا. اغطلها يا ربنا من الرأس. اغطلها يا ربنا من المخ والمخيخ. اغطلها يا ربنا من مراكز الإحساس والعصب. اغطلها يا ربنا من القلب والصدر. اغطلها يا ربنا من القلب والصدر. اغطلها يا ربنا من القلب والصدر. اغطلها يا ربنا من القلب والصدر. اغطلها يا ربنا من البطن والمسالك. اغطلها يا ربنا من البطن والمسالك. اغطلها يا ربنا من البطن والمسالك. اغطلها يا ربنا من القفا والظهر. اغطلها يا ربنا من القفا والظهر. اغطلها يا ربنا من القفا والظهر. اغطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا. اغطلها يا ربنا على جلطة. اغطلها يا ربنا على تصلب لويحية. اغطلها يا ربنا على تصلب في الأعضاء. اغطلها يا ربنا على ضر عظيم. اغطلها يا ربنا قديما. اغطلها يا ربنا تتجدد. اغطلها يا ربنا تتكون. اغطلها يا ربنا تتخلق. اغطلها يا ربنا مربوطة. اغطلها يا ربنا معقودة. اغطلها يا ربنا مربوطة. اغطلها يا ربنا معقودة. الله أكبر. اغطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت. قوية عظيمة شديدة محفودة ومربوطة. اغطلها يا ربنا من الرأس. اغطلها يا ربنا من الدماغ. اغطلها يا ربنا من المخ والمخيط. اغطلها يا ربنا من مراكز الإحساس والعصب. اغطلها يا ربنا من المخ والمخيط ومن مراكز الإحساس والعصب. ومن مراكز الإحساس والعصب يا ربنا. اغطلها يا ربنا من الأحاسيس والمشاعر. اغطلها يا ربنا من الأحاسيس والمشاعر. الله أكبر. اغطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت. قوية عظيمة شديدة. اغطلها يا ربنا مثبتة. اغطلها يا ربنا محكمة. اغطلها يا ربنا في الجسد. اغطلها يا ربنا في الوالد والولد. اغطلها يا ربنا في الزوج. اغطلها يا ربنا في الذرية. اغطلها يا ربنا في البيت. اغطلها يا ربنا مدفونة ومرسوشة. اغطل سحرا في البيت. في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت. مدفونة ومرسوشة ومنثورة ومجرورة. اغطلها على أذية. اغطلها على خزية. اغطلها على بلية. اغطلها على خزية. اغطلها على بلية. اغطلها على بلية. اغطلها على أذية. على أذية. على أذية. يا قوم لم تؤذونني. يا قوم لم تؤذونني. يا قوم لم تؤذونني. يا قوم لم تؤذونني. الله أكبر. اغطل يا ربنا سحرا على سحر. اغطل يا ربنا سحرا على حسد. اغطل يا ربنا سحرا على عين. اغطلها واخرجها يا ربنا. فك المربوطة منها يا ربنا. فك المربوطة منها يا ربنا. وحل يا ربنا المعقد. وحل يا ربنا المعقد. فك المربوطة يا ربنا. وحل يا ربنا المعقد. الله. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. الفرار فك المربوطة يا ربنا واحل يا ربنا المعقد اللهم فك المربوطة فك المربوطة يا ربنا من السحر فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة على الأمراض على الأمراض على الأمراض والأدواء وعلى القتل وعلى القتل وعلى الدمار وعلى الهلاك وعلى الهلاك وعلى التدمير وعلى الهلاك وعلى القتل وعلى القتل أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أسحارا عظيمة أحسادا شديدة أحسادا شديدة وعيونا نظرت وما برك أصحابها وعيونا نظرت وما برك أصحابها الله أكبر فقل يا ربنا سحرا سبب جلطة فقل يا ربنا حسدا سبب جلطة فقل يا ربنا عيلا سببت جلطة فقل يا ربنا ما سببت تصلما لويحي اللهم ابطله يا ربنا سحرا وحسدا وعينا سبب تصلبا سبب آلاما وأوجاعا وجلطة سبب تلوثا للكليتين سبب فسادا في الدم سبب فسادا في الدم اللهم اطره يا ربنا على أذيه اطر يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا على اذيه على اذيه على اذيه الله اكبر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر في البطن في البطن ماكولا ومشروبا اطر يا رب اسحر خارج الجسد اطر يا رب اسحر في الجسد اطر يا رب اسحر خارج الجسد اللهم اطره يا واحد ويا صمد اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اطره يا ربنا بحكمك يا ربنا وتدميرك يا ربنا وامرك اللهم اطر السحر العظيم والحسد اللهم اطل سحر حسد سحر حسد على الربط والتعطيل على الربط والتعطيل اطل يا ربنا سحر له 25 عاما اطل يا ربنا سحرا على سحر سحرا على سحر اطل يا ربنا سحرا على سحر اطل يا ربنا سحرا على سحر اطل سحر العذاب والنكال وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فقل يا ربنا ما أعجز الطب الحديث فيه فقل يا ربنا ما أعجز الأطباء في علاجه وفي دوائه وفي مكافحته اللهم اطره يا ربنا سحرا خفيا مخفيا سحرا خفيا مخفيا وحسدا شديدا وحسدا وحسدا وحسدا وحسدا شديدا وحسدا شديدا وحقدا دفينا وحقدا دفينا وآثار عيون عيون عيون عيون عيون عيون وآثار عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت عيون عيون نظرت فاخترقت نظرت فأمرضت نظرت فطرحت نظرت فأسقطت اللهم اطل أثرها يا ربنا اطل يا ربنا أثرها قوية لما حارة اللهم اطل أثرها يا ربنا حادة اطل يا ربنا أثرها ثقيلة ثقيلة جاثمة اطل يا ربنا أثرها ذابحة اطل يا ربنا أثرها نافذة اطل يا ربنا أثرها قوية اطل يا ربنا اثرها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد واثار العيون اطلها يا ربنا من راسه يا ربنا من سائر الجسد اطلها يا ربنا من الراس ومن سائر الجسد اطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا واحد يا صمد اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا قوية اطلها يا ربنا نافذة اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها على العذاب والنكال والقتل والذبح اطلها يا ربنا على التدمير والدمار والهلاك والزلزلة اطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا اطلها يا ربنا بحولك. فطر يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا. فطرها يا ربنا نفذت نفذت في مخ العظام, نفذت في الأعصاب, نفذت في الأعصاب, نفذت في العمود الفقرية, نفذت في الأعصاب, نفذت في الحمل الشوكية, نفذت في الحمل الشوكية, نفذت في الأعصاب, نفذت في العظام. الله أكبر. فطرها يا ربنا نفذت, نفذت في المخ والمقيقب وفي مراكز الإحساس والعصب. اللهم أطلها يا ربنا بحولك, فطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك, فطلها يا ربنا أحسادا وعيونا وأسحارا, فطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا, فطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها, فطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها, فطلها يا ربنا بحولك وقوتك, فطلها يا ربنا بحولك وقوتك, فطلها يا ربنا بحولك وقوتك, فطلها يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم أطلها يا ربنا بحولك, اللهم أطلها يا ربنا على الشد, اللهم أطلها على شد الأعصاب, اللهم أطلها على شد الأعصاب, اللهم أطلها يا ربنا على شد الأعصاب, اللهم أطلها على شد الأعصاب, اللهم أطلها يا ربنا على شد الأعصاب, اللهم أطلها يا ربنا على التصلب, اللهم أطلها يا ربنا على التصلب وعلى شد الأعصاب وعلى شد الأعصاب, على التصلب وعلى شد الأعصاب. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا يا وهاب, اللهم أطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا, أسحارا وأحسادا وعيونا. الله أكبر. اللهم أطلها, اللهم أطلها, اللهم أطلها, اللهم أطلها, اللهم أطلها, اللهم أخرجها من اليدين والرجلين, أخرجها يا ربنا من العقل والمخ والمخيط ومراكز الإحساس والعصب, أخرجها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا من القفا والظهر, أخرجها يا ربنا من القلب والصدر والبطن, أخرجها يا ربنا من اليدين والرجلين, أخرجها يا ربنا أخرجها, أخرجها يا ربنا أخرجها, أخرجها يا ربنا من الأطراف, أخرجها يا ربنا من الأطراف, أخرجها يا ربنا من الأطراف, أخرجها يا ربنا من الأطراف, أخرجها يا ربنا من الأطراف, أخرجها يا ربنا من الأطراف, أخرجها يا ربنا على الألم, أخرجها يا ربنا على السقوط, أخرجها يا ربنا على جرطة, أخرجها يا ربنا على ضر, أخرجها يا ربنا على شر, أخرجها يا ربنا على ضر وشر, أخرجها يا ربنا على تعقيد, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا على شر عظيم مستطير, أخرجها يا ربنا على ضر, أخرجها يا ربنا على شلل, أخرجها يا ربنا على شلل, أخرجها يا ربنا على طعنات في الجسد, أخرجها يا ربنا على الشلل. اللهم أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة وعيونا اجتمعت وتفرقت, أطلها يا ربنا نافذة في العظام وفي المفاصل, في المفاصل في المفاصل في المفاصل وفي العظام وفي العظام وفي العروق, في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم وفي العصب وفي العصب وفي العصب وفي العصب. فطلها يا ربنا, فطلها يا ربنا, فطلها يا ربنا, فطلها يا ربنا, فطلها يا ربنا, فطلها يا ربنا, فطلها يا ربنا, فطلها يا ربنا, فطلها يا ربنا, فطلها يا ربنا, نزلها يا ربنا, انزلها يا ربنا, اصفرها يا ربنا, ارميها يا ربنا, ارميها من عليها, ارميها من عليها يا ربنا, من الحراس, من الحراس, من المردة والعفاريت, من المردة والعفاريت, عليك بهم يا رب العالمين, عليك بهم يا ربنا, ظالمين طاغين باغين معتدين, اخرجهم يا ربنا من الجسد, اخرجهم يا ربنا من الجسد, اخرجهم يا ربنا من الوالد والولد, اخرجهم يا ربنا من البيت والبلد, اخرجهم يا ربنا بحولك اسحارا عظيم, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا سحارا عظاما, اخرجها يا ربنا سحارا عظيما واسادا شديدا وعيونا, اخرجها يا ربنا واخرج من عليها يا ربنا, ظالمين طاغين باغين معتدين. الله اكبر. اقض يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد يا ربنا, والعين عين عين عين عين عين عين نظرت واثرت, اقضها يا ربنا, اقضها يا ربنا, عينا عينا عينا نظرت على خفيف وقامه على قوة وحيوية ونشاط وعلى تحسن حال وعلى تحسن حال. اللهم اقضها عين عين عين عين, اصابت اصابت اصابت اصابت على نعمة, على نعمة كالسهم تستهلكون الزمن الكثير. كالسهم ورد بارد في ذلك، كالسهم ورد في الأعناق، ورد في الأحشاء. اللهم أقل للعين، اللهم أقلها عيون، عيون، عيون حاقدة، اللهم أقلها، اللهم أقلها عيون حاقدة حامية حارة، اللهم أقلها، اللهم أقلها، اللهم أقلها مربوطة، مربوطة، مربوطة، مربوطة، فكها يا ربنا، مربوطة، فكها يا ربنا، مربوطة، فكها يا ربنا، محكمها، انزلها يا ربنا، انزلها يا ربنا، فيها هي، فيها هي، فيها عين جارية، الله أكبر، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، الله أكبر، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا شادة، اطلها يا ربنا شادة، اطلها يا ربنا شادة، اطلها يا ربنا شادة، اطلها يا ربنا أحسادا شديدة، عيونا عيونا أحسادا أسحارا، اطلها اطلها اطلها للعمارة للمفاصل، للعمارة للمفاصل، اطلها يا ربنا، اطلها اطلها اطلها اطلها، قوية قوية، نافذة نافذة نافذة نافذة، اطلها اطلها اطلها اطلها اطلها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، بسم الله بسم الله، الله أكبر، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا الحسد، فطر يا ربنا العين، فطر يا ربنا العين، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا العين، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا الحسد، فطر يا ربنا الحسد، فطر يا ربنا الحسد، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا الحسد، فطر يا ربنا العين، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا الحسد، فطر يا ربنا العين، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا الحسد، فطر يا ربنا العين، فطر يا ربنا الحسد، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا العين، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا الحسد، فطر يا ربنا العين، الله أكبر، فطر يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت قوية عظيمة شديدة، فطرها يا ربنا، فطرها يا ربنا، فطرها يا ربنا، فطرها يا ربنا، فطرها يا ربنا، فطرها يا ربنا، فطرها يا ربنا، الله أكبر، فطر يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت قوية عظيمة شديدة، اللهم فطرها يا ربنا، اللهم اقلها يا ربنا، اقلها يا ربنا، اقلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك، اقلها يا ربنا اسحارا عظيما احسادا شديدا، اقلها يا ربنا، اقلها يا ربنا، اقلها يا ربنا، اقلها يا ربنا، الله اكبر، اقل يا ربنا السحر، اقل يا ربنا الحسد، اقل يا ربنا السحر، اقل يا ربنا الحسد، اقل يا ربنا السحر، اقل يا ربنا الحسد الشديد في العيون، في العيون اخرجها اخرجها اخرجها من الاطراف من الاطراف الأطراف الأرجاف الأكتاف، أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها، قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة، اللهم أخرجها يا ربنا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة، وعيونا أخرجها من الدم، أخرجها من الأعصاب، أخرجها من العظام، أخرجها من المخ، أخرجها من الرأس، أخرجها من القلب، أخرجها من الأحشاء، أخرجها من الأحشاء، أخرجها من الأمعاء، اخرجها من الامعاء، اخرجها من الاحشاء، اخرجها من الاحشاء، اخرجها من الاحشاء، اخرجها من الامعاء، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، قوية قوية نافذة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، نافذة قوية قوية شديدة عظيمة شديدة عظيمة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، أسحار عظيمة وأحسان شديدة وعيونها، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، اطر يا ربنا العقد، احل يا ربنا كل العقد، احلها يا ربنا فكها، الله اكبر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، يا واحد يا صمد، اطر يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت، قوية عظيمة شديدة، قوية عظيمة شديدة، احلها يا ربنا أبطلها، سببت جلطة، سببت ارتخاء، سببت شدة، اللهم أبطلها يا ربنا، افتدت الجسد، أبطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها على فساد وافساد، اطلها يا ربنا كيدا ومكرا، اطلها يا ربنا ضرا وشرا، اللهم اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها في الاطراف، اخرجها من الاطراف، اللهم اخرجها يا ربنا اسحارا عظيمه، افسادا شديدا، عيونا وعيونا وعيونا وعيونا وعيونا وعيونا وعيونا، اللهم اطلها، اللهم اخرجها، اللهم اطلها، اللهم اخرجها، اللهم اطلها، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم اطلها يا ربنا، يا ربنا اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا العين، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله، بسم الله، وطلب امر الله، وطلب امر الله وقوته وقدرته، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل الحسد، اللهم اطل العين، اللهم اطلها كلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. الله اكبر. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا ثلاثه اجتمعت وتفرقت اسعارا عظيمه، احسادا شديده، وعيونا عيونا نظرت، وعيونا نظرت، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الشق الايمن، اخرجها يا ربنا من الشق الايمن، اخرجها من الشق الايمن يا ربنا، اخرجها من الشق الايسر، من الشق الايسر، من الشق الايسر، اللهم اخرجها يا ربنا اسعارا، احسادا، عيونا يا ربنا، وانفسا، وانفسا خبيثه، اللهم اخرجها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، امسكها يا ربنا، دكها دكا دكا، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا عقدها، فكها يا ربنا مرابطها، الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، مأكولا ومشروبا، اطله يا ربنا مدفونا، اطله يا ربنا مرشوشا، اطله يا ربنا منثورا، اطله يا ربنا مذرورا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا على طلاسم، اطل سحر الطلاسم والشعوذة، اطل سحر السدعاء والاستغاثة بالجنة، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا مولانا، اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون، اللهم اطلها ثلاثة أسحارا وأحسادا وعيونا، اللهم اطلها قديمة قوية عظيمة شديدة، اطلها تتجدد وتتنقل في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الوالد وفي الولد، في البيت وفي البلد، الله أكبر. أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اطل يا ربنا هذا الحسد، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اسحارا واحسادا وعيونا، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله قوي، ان الله سيبطله، ان ذلك على الله يسير.